أقيمت مأدبة في مطعم مونغنان ببيونغ يانغ يوم 31 السبت على شرف المشاركين في الاجتماع الرابع للنشطاء في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي الكوري. دعي إليها المشاركون في الاجتماع الرابع للنشطاء في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي الكوري. حضرها نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هان بيونغ سو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، والأعضاء القياديون له.